نود منكم زيادة بيان وتوضيح بخصوص ما ذكرتم من أن خبر الواحد يفيد الظن، وهل هذا يرد حتى على أبواب مسائل العقيدة؟ بارك الله فيكم وسدد خطاكم. فيما يتعلق بخبر الواحد، خبر الأحد، ذكروا بأنه الذي عليه المحققون أنه يفيد الظن، وهذا من رجع إلى وجدانه يجد أنه كذلك. هل هذا يرد على أبواب مسائل العقائد؟ نعم، ولكن الذين يأخذون بخبر الواحد في العقائد لديهم دليل قطعي على حجيته في هذا الباب. هم يقولون يفيد الظن من حيث المدلول، ولكن من حيث العمل به عندهم قطعي. وتقرير هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل جملة من صحابته فرادى إلى بلاد اليمن وبلاد كذا، وحملهم العقيدة بتمامها، فكانوا هم من حملوها إلى هؤلاء، ومن هؤلاء معاذ وأبي موسى إلى آخر ما هنالك. فتقرر عند جماهير العلماء المسلمين أن العقيدة أيضا خبر الواحد فيها يعتبر حجة قطعية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خبر الواحد وسيلة لهذا العلم، فكان هذه الحجة المتمسك بها وهي المعتمد في هذا الباب، فهي قطعية من هذه الجهة، كما أن العمل بخبر الواحد أيضا قطعي في العبادات، ولا ينبغي للإنسان أن يفكك بين مركبات الدليل فيأخذ بطرف ويترك طرفا في بناء الفقه. والله.